قليلا ولمن وتذل الحياة. وتنهد المروءة، المروءة يحافظ الإنسان على المروءة، اللسان سبع كل عن عجل، المرء مخبوء تحت لسانه، المرء مخبوء تحت لسانه، فإذا تكلم بالكلام العالي الشرف عند الله وعند خلقه. والزنا والضحك والضرب، فإن هذه الأمور تبل الحياة وتذهب بالمروءة وترفع الهيبة وتخف المقدار. قال عمر بن عبد العزيز، هذا الخليفة الباهر الخليفة البريء، كان يعني بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، يعني من الطيبين عمر بن عبد العزيز، عمل أعمال رضي الله. هو عمر بن عبد العزيز بن مروان الأموي الخليفة الأموي العادل، ولي سنة 98 في القرن الأول، 98 في القرن الأول، وحسنت سيرته ورد المظالم والحقوق المغتصبة وأقام العدل وأمن أهل البيت عليهم السلام في زمانه. أمن أهل البيت في زمانه، أمنوا على دماؤهم وعلى أنفسهم وعلى أموالهم، وأمن أهل البيت عليهم السلام في زمانه، ومات مسموما. الويل لمن سمى، الويل لمن سمى، هل يسمى من؟ وفي سيرته كتب. قال امتنعوا من النزاع، ما يقول عمر بن عبد العزيز، قال امتنعوا من النزاع، امتنعوا من النزاع تسلم لكم الأعراب. إذا لم تمازح حد ما حدا يمازح حد، تسلم عرضك، فإذا مازحت الناس ما يمازحوا. وعن مجاهد بن سلادة، مجاهد هو مجاهد بن جبر أبو الحجاج المكي، تابعي مفسر، مولده بمكة، وتنقل في البلدة واستقر في الكوفة، أجمع طعن من ملجم الإمام علي في الكوفة في مسجد الكوفة، مسجد كبير، والصوحة كالصرح كبير. انظر معجم رجال الاعتبار. وعن مجاهد مازح صديق صديقا بكلمة فتهاجر حتى مات. هذا انسان بيمزح صاحبه وبعدها حرق منه، كم تهاجروا يعني، هذا هجر هذا وهذا هجر هذا، لو ما ماتوا وهم بعدها كل واحد ينكب من الثاني ولا عاد يكلمه ولا عاد يرد عليه السلام ولا شيء، ما هو سبب هذا التفريق؟ قال النزاع، يترك المازحة أبدا، لأن الممازحة لا بد يدخل في كذب، هل ما يمازح صاحبه لا بد يدخل في كذب. فالإنسان يحذر من المازحة وشرعها أذن واعية، الذي يسمع بأذن واعية يترك النزاع لا يصدق، إذا أتى الإنسان بمازحة فارقه ويتركه. مازح صديق صديقا بكلمة فتهاجر حتى مات. ما تجين بغي يتهاجر وما ماتوا، كان يكفي ثلاثة أيام يحمل من ثلاثة أيام بعدها يعود يسلم عليه وكان أحسن، لكن هذا لا مساكين يعني عندهم غبارة، كل واحد غبارة في قلب الآخر. وعن الأحنف، الأحنف بن قيس هذا الذي قالوا حليم، من كثر ضحكه قلت هيبته، ومن مزح استخف به، يعني من مزح مزحه مج من عقله وجهه، من مزح مزحه واحده مج من عقله مجة يخرج من عقل شيء صغير. وعن الأحنف من كذب ضحكه قلت هيبته، ومن مزح استقذب، ومن أكثر من شيء عرف به، ومن كذب كلامه كثر سقط. أبدي في دفعي كلمة كلمة كلمة تقع سواء كلمة بعوجة كلمة في هذا كلمة هذا يكثر يكثر من الكلام، لأنه إذا سمى العقل نقص الكلام. الإمام علي يقول هكذا، إذا سمى العقل نقص الكلام. ومن مدح استقذ به، ومن أكثر من شيء عرف به، ومن كثر كلامه كثر سقط. يعني تقع له هذا يدخل في سقط من الكلام، ما يدخل في ما لا يعني ويقع له كثر سقط. ومن كثر سقط قل حياءه، ومن قل حياءه قل ورعه. الورع الإتيان بالواجبة واجتناب المذبحات، وورع الورع ترك ما لا بأس به حذرا لما به البأس. يترك الشيء الحلال مخافة أن يقع في الحرام. ومن قل حياءه قل ورعه، ومن قل ورعه مات قلبه. وقيل المزاح يذهب المهابة. إذا يجيش الإنسان يدخل في هذا الطريق المزاح، بدل ما يفتغ أوقات في مزاح يعتني في كلام الله في القرآن وفي كلام النبي صلى الله عليه وسلم، يدخل فيه روضا من رياض الجنة. ألا بذكر الله منه؟ تطمئن القلوب. يكثر له الشيء يطمئن خاطره وقلبه، يكثر من ذكر الله. والأدعية كما قلت لكم حق القرآنية الذي قد اصطفاها لنا رب العالمين، قد اختارها لنا رب العالمين، مثل هذا اهدنا الصراط المستقيم، يعني اهدنا يا ربنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يعني لا نسلك طريق الضالين ولا المضلين، ولكن نسلك طريق أحباء الله. عن بعضهم المزاح مسلبة للمهابة، ما أدركش في هيبة الرجل، لا شيء عامل كوجب صاحبه ما أدركش. ومقضعة للصداقة، هذا يعني أكثر المزاح تقطع بينك وبين صاحبك الصداقة، لا تجد قلبك وزم عليه. إذا يعني ألمك بكلمة تبقى الكلمة في قلبك. ومقطع عزم للصداقة. ولبعضهم يقولوا إن من الشعر له حكمة، لأبي نوى قال جدا ما مازحت به. ربما كانت منيته بمزاح هاجه لعبه. ربما يدخل في قلب انسان عداوه لكبير ومكسر وسبب المزاح، ما زحفه ووجع في قلبه وهو ما بش عنده وراء، ما عدل جل سلحته وقتله. هي هذا معنى الشأن. ربما كانت منيته بنداء هاجه لائبه. هذا بيصحونا نصيحة عظيمة، إن نحن نكون نترك المزاح ولا تدخل في باب المزاح أبدا. وقال من ينتفع بهذه الكلمات العظيمة، قال من ينتفع بها، ما ينفع بلا من سمع بأذن واعية يعقد في قلب التوبة أني ما أجد مازح إنسان قبل. وإذا تقول علي أصفره في أمان الله، ولا أرد على الجواب ولا شيء. قال ولأبي نواح صار جدا ما مازحت به، رب جدا جله اللعب. قال قد يصير بعد الجد صار جدا أنت مازح به، إن كان بمازحك وبعدها تصير قضية جدية، يدخل في قلب عليك خير وكأنه معنى جنى عليك وكأنه قذفك وكأنه فعل، قد صارت جدية ما عاد يشهد. أن جديتها هاجر الكلمة وصاحبك اتخذها قريب جد منك، وأنك ما صدرت إلا من قلبك من عداوة لك. بعدها في قابلك والمقابلة السيئة صار جدا ما مدحت به، رب جدا جره اللعب، هو أصلها لعب ومدح، لكن بعدها صار جد وعداوة وأثرت بينكم فرق كبيرة. فالإنسان يترك هذا، ينصحنا جزاهم الله خير، وإحنا نكون نستمع بآذان واعية ونكسب ما ينفعنا. ولله القائل السيد بحر يعني إبراهيم بن محمد عليه، يعني السيد إبراهيم السيد محمد علي بن إبراهيم بن محمد بن إسماعيل أمين علي بن إبراهيم، إبراهيم رحمه الله جاء في مكة وشرح الأسماء الحسنى بمجلد كامل، شرح الأسماء الحسنى حق الباري 99 بمجلد كامل، أبو إبراهيم. وهذا ابن علي يعني نبيل عظيم من مؤلفات حسنة، قال إذا كنت حادق مهذب لدي فلا تفعل إلا الذي ينفعك، وركب لمنبر فؤادك عظيم وبادر إلى كل ما يرفعك. ينصحنا نصيحة، إذا أنت حادق مهذب لدي فلا تفعل إلا الذي ينفعك. وقال لجبريل وفي حديث النبي صلى الله عليه وعلى وسلم الضحك يميت القلب، اتق المحارم تكن أعبد الناس، واقنع بما سواء، واتق المحارم تكن أعبد الناس، وارض بما كتب الله لك تكن أغنى الناس، وأحسن إلى جارك تكن مؤمنا، وأحب للناس ما تحب لنفسك تكون مسلما، وإياك وكثرة الضحك فإن كثرة الضحك تميت القلب. هذا الحديث الذي نقول لكم إليه، الضحك يميت القلب. من روى الحديث هذا؟ قال أخرجه الطباعي في مسند الشهر كما في مسند شمس الأخبار. وقال لجبريل ما بي لا أرى ميكائيل ضاحكا، قال ما ضحك ميكائيل وفي أقراء الميكال وميكائيل منذ خلقت الناء، قال ما تضحكش بعد ما خلق الله الماء وتعدلك حيمة الماء وشدتها يعني سواء وحيبتها هيبة الناس، يا ربي ما بشك ما تفحك أبدا من شيء بعد ما خلق الله على الحرارة القوية الحرارة العظيمة. ميكائيل يعني كم الإنسان يحرق وبتباع القاضي يموت. ما ضحك ميكائيل منذ خلقت النار، أخرجه الإمام الموفق بالله في كتابه الاعتبار وسلوة العارفين باب صفة جهنم، وعنه في مسند شمس الأخبار، وعداه في الموسوعة إلى الترغيب والترهيب لعبد العظيم المنذري، وكثرة الأمة وكنز الأمة يعني كنز الأمة. قال الجلال السيوطي الله، وأخرج البيهقي في الشعب عن المطلق وذكر حديثا بألفاظ مقاربة شواهد هذا الحديث. قال لجبريل ما لا أرى ميكائيل ضاحكا، قال ما ضحك ميكائيل منذ خلقت النار، قل أنبئكم بشر من ذلكم النار. ما أجبت منه حبوس الدنيا كلها راحة بالنسبة إلى النار، راحة كل راحة بالنسبة إلى النار ما إلا راحة. قال من خلقت النار ومنها كلف ما لا يعني من حسن إسلام المال حفظ ما لا يعني يتخل ما هو ضعيف على لا الإنسان يتخول كلمات يرفض بها ما احتاجها الذي ما تحتاجه شو بس منه الصمت يقولوها إذا كان الكلام من فضة فالصمت من ذهب أي نغلى الذهب ولا الفضة الذهب أغلى قال إذا كان الكلام تبدي من فضة فالصمت من ذهب من صمت نجا ما في حلال منه إلا أنه لا خير في الصمت عن الحكم ما الحكم الشرعي ما لا بش خير في الصمت منه شد الجلاس يتغلط وغلطة كبيرة جالهم سائل يسألهم قال ماذا لكم في رجل ثلاث بنته وبنت ابنه واخته أكثر مني قال للبنت النص وللأخت الباقي يقول لك ما يا أخي لا يصمت الصمت خير إلا في الحكم الشرعي لا يصمت قل لي يا أخي لا أنت غلط قلت البنت النص والباقي للأخت مع الحديث الأخوات مع البنات عصبة حتى البنت الابن لها سدس يرد علي قل لك ما لا تغلط قل للبنت النص والبنت الابن السدس تكمل الثلثين والباقي للأخت هيا تروا أنه سكت وخلى يبكي المفتي المفتي خلى يبكي إنسان وأي شيء يعمل به ماشي سواء كله بنت على كل بنت النص ولبنت الابن السداس والباقي للأخت هكذا بنت الابن السداس تكملة الثلثين هكذا يرد على يعني بالحكم الشرعي الصمت خير كله أصمت إلا عن الحكم الحكم الشرعي مبلغ هكذا لأجل يغلطوا إنسان قال هذه البنت أجيت من الجدة أجيت من الجدة وشيء ابن عمها يتزوج بها يقول ما لا أتزوج بها لأن أولاد الجد كلهم هم أخوتها يتزوج ابن أخوها من الرضا لا يسكت ويصير بعد أن يتزوجوا يتم ذلك لأنك الصمت خير من صمت نجا يقول إلا عن الحكم قال ما نحفظ هي الكلمة من صمت نجا قلنا إلا عن الحكم الحكم الشرعي لا تصمت منه تبين والدليل على ذلك مثلا بنت عم ارتبعت من جدتها صار أولاد الجد كلهم أخوتها قام واحد من أولاد هذا الجد من أولادها يتزوج بها إنما يصح يتزوج بها لأن أبوك هو أخوها فأنت هي عمتك أختك هل يجوز يتزوج الإنسان بالعمة؟ ما يجوز يتزوج بعمته أخته وهذا يتزوج أخته فإذا سكت أيسر يتزوج بعمته ويحصل لهم أولاد وهو غلط كله فالصمت عن الحكم لا يصمت والصمت كل خير إلا عن الحكم ما الحكم الشرعي ما بالله أتكلم وإلا أنت آدم من حسن إسلام المرء ترك ما لا يعني وعنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن أكثر الناس ذنوبا يوم القيامة أكثرهم كلاما فيما لا يعني هذا دليل يتردد الكلمة من أول الجيلة إلى آخر الجيلة وهو بيرد الكلمة ولا يكلم الواحد ويجنيها ويجلسها ويدخل فيما ويضيع وقتها والعصريون يقول والوقت من ذهب لا تحرم وقتك حتى تدخل في منازع كبيرة لو في المجلس الواحد يدي 100 شرف لا إله إلا الله لا إله إلا الله كم يكتب الله لك أجل لأن لا إله إلا الله لو وضعت في كفة الميزان مع حقها لا إله إلا الله بالصلاة مع الصلاة والصيام والزكاة لو وضعت في كفة من الميزان والسبع السماوات في الكف الثاني. لو رجحت لا إله إلا الله بالسبع السماوات فضيلة كبيرة. يغتنم الوقت، الإنسان يغتنم وقته إلا كما قدنا بدأ كما قدنا بدون لأجل راحة البدن، لأن الإنسان إذا أجهد نفسه وجسائر ليه ويضر بدنه ويضر آكرته كما قدنا ساعة ثمان ساعات ينوم لا بأس فيه. قال الحديث إن أكثر الناس ذنوبا يوم القيامة أكثرهم كلاما فيما لا يعني، أما فيما يعني الظاهر عندما يعلم أولاده يقولوا ما تكون تمسحوا على أحد، لا تكون تتراخوا من الصلاة، احذروا يعني من النجاسات، يعني قصروا ثيابكم طهروا ثيابكم، ويبين لهم أن العشر القدرة من البول، عشر قدرة عشر قدرة أو أقل من العشر نجسة، فإذا وقعت الثوب نجسة يعلم أولاده الاستجمار. النبي صلى الله وسلامه عليه وعلى آله يقول ثلاثة أحجار ينجينا المؤمن، حجران للصفحتين وحجر للمسربة، يعني قضاة الحاجة، وكذلك يجفف البول يجفف الموت إما بياجور ولا بحجر ولا بقرطاس بشار، قرطاس ما بيصير مكتوب فيه. أما إذا شيء مكتوب في آيات الله ولا أسماء الله حرام يدخل فيه إثم كبير في ساكنة العظمى، يتحرى الإنسان لا يمكن من المحال يجر الجريدة ويصير يستجيبها أبدا، لأن فيها الحروف حروف الإجاز، ربما في حروف الإجاء هذا آية من آيات الله ولا شيء، الجريدة اسم من أسماء الله يحذر. ما بالله قرطاس أبيض نادي ما بشي كتابة ولا حجر ولا آجرة، إذا عزم عليه وهو في بيت الرمال يجد قبضة كبيرة من الرمال ويمسح برجة الدم في الرمال شخصية كبيرة لما يصج براحة جدل، وبعد يجد قبضة ثانية في سواء حتى يشير ما إذا عجم الناس، وإذا قد يوجد الإنسان قد يسافر الإنسان هذا قد جربنا هذا القضايا الجمال ما بيش ما عندك فرقات بدي شيء تتغوص وتقضي حاجة لا تلقى حجر ولا تلقى حساب على الجمل، سواء بعد الله إيش قدرك سيء البيشك كثير أذن لا يقصد يدك ومسح ومسح بلد ثاني والنقطار فإحنا بشد الزاد الإنسان كما ذي يجب على هذا. ومر حسان بن أبي سنان، حسان بن أبي سنان البصري المتوفى سنة 130 يعني القرن الثاني من العباد الورعي، قالوا كان في الأبدان، معنى الأبدان أن ذا 40 نفر إذا مات واحد منهم يبدل الله بآخر، الأبدان يبدل الثاني، خلق الله 40 نفس من الزهاد كأنهم معصومين كأنهم معصومين من الذنوب، أبدان يسموهم، يموت واحد يبدل الله بثاني، هذا معنى الأبدان، إذا مات واحد منهم أبدل الله بإنسان آخر يقع مثله مثل الكلمة، وهكذا يسمى الأبداء. هذا يوسف الرجل هذا كان الأبداء، كان من الأبداء. وروي عن الرواة عن الحسن البصري، والحسن البصري أدرك الإمام علي وغيره، انظر معجم رجال الاعتبار يفصل ما قال هذا إن أكثر الناس ذنوبا، في حديث من حسن إسلام المرء ترك ما لا يعني، وعن صلى الله عليه وسلم إن أكثر الناس ذنوبا يوم القيامة أكثرهم كلاما فيما لا يعني. ومر حسان بن أبي سنة فرأى غرفة قد بنيت فقال منذ كم بنيت هذه الغرفة، ثم أدبر على نفسه وقال سألتي عما لا يعنيك، ما إليه قال أقول هذا القصبة يحدي هذا من الفبق يعني تحري عندهم قام تكلم بلسانه منذ كم لها هذا من حين بنونا الغرفة، يعني الخلوة هذا كم لها، يعني عنب نفسه يوبخ نفسه ما يليش والخبر للمسأل عنه أبردي، يعني سواء كانت من عهد آدم أو من بعد آدم ما يليه، هذا يفجأه بنفسه عاجب نفسه ما حد بيعاجبه ولا شيء، لكن هو يعني من باب تنجية الفاضل الجهاد والذين جاهدوا فينا لنأتينهم سبلنا، هذا جواب الحبيب قال لنفسه ما لش ما إليك، وهذا السؤال نسألي كم بنيت هذا الغرفة من حسن يسامر ما بتركم ولا يعني. هذا ما يعنيني بما سأل، هذا يعنف نفسه يعنف نفسه ويوطخ نفسه، يجيب كم كلام وكم أيمان، بعضهم يهدى 40 في مجلس 40 يمين ومش دارين مجدى يمين واحد، لما كده كلام سارف لسارف في كل كلمة والله في كل كلمة والله، هذا الرجل يعنف نفسه ويوطخ نفسه ويبعناه يعجر نفسه، لما تتكلم وتقول كم بنيت هذه الغرفة كم الغرفة هذا من عن بنيت، قال فرأى غرفة بنيت فقال مو انت كم بنيت، فهمتوا معنا يقول يعني اي حين بنوها هذه السنة او العام القادم، كلنا بنقول يا رب تضر بنضب تخلقه سنة بهذا الكبير مو انت كم بنيت هذه الغرفة، أقبل على نفسه ثم أقبل على نفسه هيج هاج على نفسه، يعني سواء كان يحصل على كلمة هذا هو في نفسه يحصل على كلمة اللي بده يخرج من الرسالة، ثم أقبل على نفسه وقال سألت يقول لنفسه إن المسألة أمارة بالسوء إلا ما رحم الله، قال سألت عما لا يعنيك وعاقب نفسه بصيام سنة صام سنة لأي حني بدلت منا هذا البادر، وقال كم بنيت الغرفة هذا الغرفة هذا كم لها قال سنة أو سنتين، عنف نفسه هيا لو قال مثلا أستغفر الله 100 مرة عاد يسأل أستغفر الله حين خرجت باللساني هذا الكلمة ما أنا المصباح استغفاري فعلها، لكن قال ما يعجب نفسه بصيام سنة يعني هذولا كم بننتظر ألسنتنا كم من هبوط بندرك كم بندرك من هبوط، هم لأنهم قد عودوا نفوسهم ما بالله على ما ينفعهم إما بذكر الله ولا بالصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يسعى في معروف أو لا، فلما بدرت منا هذا الكلمة ما حد عاتب أبدا لا من حضر عنده ولا أحبابه ولا أولاده الذي في الدرس حكام على أن واحد كان سيده أبو عثمان بن عفان أدى هدية لحبيبا كان سيدنا وحبيبا فإذا قبلها منك فأنت حر لوجه الله، صلى عند حبيبا ما أرمشي جبهة بدر لو عندنا نقول أحسن الله جزاك وبارك الله في حياتك وفي مماتك، أبو لن منع من قبولها قال يا أبادا فيها عشقي قال وانا فيها رجي هذه الدنيا عطل، اين هذا الرجال سواء المجذبين المجد حمقت ثم تجاهل قال فيها عزقي يعتقني عزبا، قد قالوا لا قبلها موزن عن حر وجه الله قال فيها يعني حريتك وركي انا ذلك انا لأني لا ملكني اي ملكني لا قبلت معنى أصير يعني عنده أسيح قال سألته عما لا يعنيك يقول نفسه سألته عما لا يعنيك وعاقب نفسه بصيام سنة، وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بئس مضية الرجل زعمه بئس مضية المضية إن ما يركب فوق الناقة وهي باهري ركب الباهري وإلا سواء يعني قد يكون في مئة ناقة ما بشويها سواء ما بشويها شيء واحد حسنة وهذا قد بئس مطية الكذب زعموا. زعموا أن الشعر اليوم كذا وكذا، زعموا أن شعر الحق كيف، زعموا أن شعر البدر الفلاني كيف وكيف. قد زعموه مطية الكذب. ربما الإنسان يقول زعموا، وربما ما زعموش، وربما وهي بجهة من رأس زعموا أن كذا وكذا، يقولوا زعموا مطية الكذب. لا يقول زعموا ولا يتدخل، معنى لا يكون يدخل فيما لا يعني، لا يكون يخبر بما لم يعلم. بئس ما بين الرجل زعموا، أخرجه القضاعي في مسند الشهر، وعنه القرشي في مسند شمس الأخبار. قال السيد الجلال شفاه الله هذا، أخرجه أحمد وأبو داود عن حذيفة في الأخبار، وضعفه السيوطي. بئس مضية الرجل زعموا. وعنه صلى الله عليه وعلى السلام: إذا رأيتم الرجل قد أوتي جهدا في الدنيا وقلة منبر فاقتربوا منه، فإنه يلقى الحكمة، يلقن الحكمة، يلقى الحكمة، يلقن الحكمة. إذا رأيتم الرجل قد أوتي جهدا زائد في الدنيا، ما مش باب الشبك على الدنيا ولا شيء، لا من باب ولا من نهر، أوتي جهدا في الدنيا وقلة منبر. الذي معنى جزادت عليهم الشهوات، اشتري جائز بمئتين ثلاث وفي بيته محتاجين في بيته للطعام وغيره، ويشتري آثر فمه وآثر المسفل، يشتري جلد بثلاثمائة ريال كاس، ولو طرح ثلاثمائة لأولاده وبين كان فضيلة كبيرة عند الله، صدقة يكسب الله للصدقة حتى ما يجعل في فم زوجته صدقة، حتى ما يعلق ما حق زوجته يحتجب بس ويصدق كلها، كلها للصدقة لأولاد الصدقة، النفقة على أولاد يكتب الله للصدقة، على زوجته يكتب الله صدقة. أما الجاهل الذي دخل الفم بثلاث ناجرة ما بيش للصدقة فيها أبدا. هذه أشد والله. إذا رأيتم الرجل قد أوتي جهدا في الدنيا وقلة منفقة فاقربوا من، يعني اتقربوا من، فإنه يمكن يلقى الحكمة ولا يلقن الحكمة. أباني هكذا يلقن الحكمة. شمس واحد أخرجه الإمام الموفق لله في كتابه الاعتبار وسلوة العارض باب فضل الزوج، وهو في مسنة شمس الأخبار. قال السيد الجلال شفاه الله وعافاه، أخرجه ابن ماجه وأبو نعيم في الحلية والبيهقي في الشعاب عن أبي الخلاء وهو ابن ماجة، يعني سنن ابن ماجة الكبير، والحلية حلية الأولياء نحو عشر مجلدة أو إحدى عشر مجلد حلية الأولياء. قال والحلية لأبي نعيم الحلية حلية الأولياء، وانظر الاعتبار بتحقيقنا وموسوعة أضراب الحديث النبوي إلى هنا، وعنه كلام ابن آدم كله عليه لا بد. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت. واغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا في الدين ولكافة المؤمنين والمؤمنات. آمين اللهم آمين، وسلام على المرسلين.